مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. اختلف الناس حوله كثيرا، البعض يراه مخرجا للروائع في السينما المصرية، والبعض الآخر يهاجمه هجوما شديدا، ولكن مما لا شك فيه أنه علامة من علامات السينما المصرية، إنه المخرج حسن الإمام. ما هي حكايته؟ وما هو مشوار حياته؟ وما هي آراؤه في السينما؟ بعض من كثير سنعرفه من ضيفنا اليوم، من المخرج حسن الإمام. الحقيقة الواحد لما يجي يحكي عن حديث ذكرياتك يحتار، انت يعني جزء هام في السينما المصرية والعربية، حقيقي بيختلف عن عليه او حوالي ناس كتير، لكن موجود حسن الامام في السينما. يستي انا متشكر جدا، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، انما يعني خليتيني مش عارف ابتدي اتكلم. نبدأ احنا؟ اتفضلي يا فندم. نبدأ من البداية؟ اتفضلي. من المنصورة؟ أجمل بلد في العالم المنصورة فعلا. متحيز لبلدك قوي ليه؟ مش تحيز، دي حقيقة. يعني انت شايفها حقيقي أحلى بلد؟ حقيقي أحلى بلد، برغم ان انك سافرت كتير وشفت بلاد جميلة كتير. صحتي بتتحسن لما بروح المنصورة. بتروحها كل قد ايه؟ تقريبا جمعة او جمعة لا، يعني كل 15 يوم تقريبا. لسه مرتبط بيها قوي، اهلي هناك. طب تحكي لنا بقى عن ذكرياتك في المنصورة. احنا عارفين انت قضيت تقريبا معظم التعليم الابتدائي والثانوي في المنصورة، كنت في مدرسة الفرير. كان المدرسة اسمها مدرسة القديس لويس سان لوي، فقعدت هناك لغاية سنة تانية ثانوي. ذكرياتي جميلة والحقيقة لما اعود بالذكريات سن 8 سنين مثلا، انا دلوقتي شايف نفسي في مدرسة الفرير. كان كل شهر بيحصل امتحان، وبتعلن نتيجة الامتحان على المدرسة كلها، وكان المدير كان اسمه فرير دمو، فاكره، كان دايما يختارني علشان اطلع اقول محفوظات بالفرنساوي، حاجات لافونتين وفلوريان، وفاكر انا يعني حاجات زي مثلا الغراب والثعلب، لكوربو الى رونار. انا شايف نفسي واقف على حاجة عالية والمدرسة كلها قدامي، وانا عندي 7-8 سنين، وانا بقول Messieurs, les beaux esprits dont la prose et les vers sont d'un style pompeux et toujours admirable. ذكريات ذكريات. من هنا بقى كانت البداية بقى. بقول محفوظات. الفرير كان بيختارني علشان أقول المحفوظات بالفرنساوي. لكن ليه كان بيختارك أنت بالذات يا أستاذ حسن علشان تقول محفوظات؟ كان في طريقة التعليم في مدارس الفرير زمان طريقة غريبة جدا. بيجي الفرير يسأل التلامذة، كل واحد يكتب على حدة ايه هواياته، نفسه يطلع ايه. ففي اللي كان بيكتب يقول نفسه يطلع دكتور، محامي، موظف، رسام. انا كنت بقول نفسي اطلع ممثل. من وانت صغير نفسك تطلع ممثل؟ ممثل. وده ليه بقى؟ لانه من البيئة اللي نعيش فيها، المنصورة بالذات كان اليوم المهم فيها كان يوم الثلاث. اشمعنى؟ لان ده يوم السوق. سوق الثلاث ده اليوم اللي كل بلاد المديرية، ايامها كانت مديرية مش محافظة، كان كل البلاد بتيجي علشان التجار تبيع وتشتري وحاجات زي كده، فالبلد كانت بتبقى مليانة من الناس. فالثلاث والاربع مسرح رمسيس بيجي كان في المنصورة في تياترو عدن الشتوي، التلات والاربع فرقة جورج ابيض، التلات والاربع فرقة فاطمة رشدي وعزيز عيد، التلات والاربع فرقة علي الكسار، فرقة كشكش بيش، احمد الشامي، فرقة عكاشة، منيرة المهدية، كل ده شفته وانا صغير ابتداء من 6 سنين، لان والدي زي ما انا قلت كتير كان بيملك مصنع للسجاير. المصنع في عمال بتصنع السجاير، حتى كان بيقولوا سجاير الامام لف يد العامل المصري. فالفرق كانت بتيجي المنصورة ويروحوا يقابلوا والدي ويقولوا له احنا يعني عايزين تشجعنا، انت عندك 250 عامل فتشتري 250 تذكرة وبنوار. فكان والدي بيشتري طبعا مقابل دعاية للسجاير، بس طبعا الفرق اللي زي مسرح رمسيس وفاطمة رشدي ما كانوش برضو يعملوا دعاية غير دعاية مكتوبة، انما الفرق التانية كانت بتعمل دعاية كلامية. يعني مثلا فرقة علي كسار والدي يشتري 250 تذكرة وبنوار واخواتي وانا قاعد بتفرج على على على كل الحاجات دي، بتفرج على من اول البرانجان والاستعباد والصحراء والكونت دي مونت كريستو والسارق والبريد ليون والولدان الشريدان والقضية المشهورة في مسرح رمسيس. كنت بتحس بقى بانبهار شديد وانت بتشوف العالم ده قدامك؟ والله اقول لحضرتك مش مسألة انبهار، بس كان انبهار وفوتوغرافيا في مخي بتسجل وبتصور. كنت بتبص بتركيز شديد على تركيز شديد، وابص الاقي يوسف وهبي ده كان حاجه يعني حاجه مش معقوله، وكان معاه احمد علام وحسين رياض وزكي رستم ومختار عثمان وزينب صدقي ودوله ابيض وامين رزق كانت صغيره. يعني ادي مثلا حاجات شفتها في مسرح رمسيس، شوفي قد ايه انا فاكر. كنت ترجع تستعيد المسرحيه تاني؟ لا لا، هقول لحضرتك يعني غير مسرح رمسيس، يعني فرقة فاطمة رشدي وعزيز عيد، يعني شفنا كل أعمال فيكتور إيجو وساردو زي مثلا الساحرة وزي شارلوت كوردي وبيزانتا وجون دارك وكل ده على في مسرح المصري. إذا كان بقى رواية أوبريت زي روايات علي الكسار أو كشكش بيه اللي احنا سمعه، تاني يوم الصبح ألم العمال اللي من سني الصغيرين، كان في عمال صغيرين ألمهم وأقفهم كده وأعيد معهم اللحن أنا أغنيه وهم يعملوا كورس، وأقف قدامهم زي المايسترو اللي كنت بشوفه. يعني في لحن مثلا أنا سمعته سنة 28 كان عندي 6 سنين. اللحن ده أنا فاكر من رواية كان اسمها ابن الرجا. الرجاء. اللحن ده أنا فاكر كويس قوي أنه من تأليف بليع خيري و تلحين زكريا احمد. وفاكر جزء منه؟ اللحن ده انا فاكر كويس قوي انه اسمه مسطوره وعال والاشياء سلطنه، حتى كانوا بيقولوا كده اهو مسطوره وعال يبوسوا ايديهم وشه وضهر والاشياء سلطنه بلا صيد بلا مال بلا شغل طنطنه، مسطوره علينا بالبركه لا فلوس في ايدينا ولا حركه، روق انت وسيبك طول ما الروح فيك رزقك وعافيتك لازم ياتيك، جد وجاهد مش او ناهد واللقمة كلها بحلال، حد يغيتك قد عفيتك ياخد ايه عفيتك سمداك، على ايه الهم من شيله من ضامن عمره البكرة بني ادم من تخفيله كل دقيقة وله فكرة. الاخ بيقتل اخوه للمال والجاه، للصيت والمال والجاه، وان مات بكرة ودفنوه راح ياخد ايه وياه. اللحن ده سمعته سنة 28 وانا عندي حافظه لغاية دلوقتي. وغيره وغيره وغيره وغيره. استاذ حسن امام، يمكن ده هيخليني يعني اركز على نقطه يمكن معروفه عنك بس مش معروفه عند ناس كتير، وهو انك بتحب الغناء جدا، ويمكن حبك للغناء كان بيتصارع دايما عندك مع حبك للسينما. لا هو مش انا مش بحب الغناء، انا بحب الموسيقى والموسيقى المسرحيه بالذات. ثم الموسيقى المصرية الصميمة من أول التواشيح، تواشيح كامل الخلعي، داود حسني، زكريا، درويش الحريري، الحاجات دي بتبسطني جدا. وبعدين أهو دلوقتي بقت موضة خطيرة جدا فرقة الموسيقى العربية بقيادة نويرة، لما بتروح نادي الجزيرة بتعمل انقلاب. كل الشباب اللي من 16 سنة وعشرين سنة اللي بيحبوا الجيرك والأندرجراوند ميوزيك والحاجات دي بيوقفوا علشان يسقفوا لأدك أمير الأخصان من غير مكابر. او لغى بنفسك بتدهد وانت برد حزين. وانت بتحب تسقف لايه اكتر من الغناء القديم؟ يا نهار ابيض. انت عارفة لو في حكاية اسمها ايه تناسخ الارواح. تناسخ الارواح. حقيقي انا كنت اقول لك ان ان ان ان سيد درويش بويس من خلال يعني في في في شخصيتي انا. لان انا حاسس فعلا ان انا سيد درويش بحبه بعشقه. مزيكته بتخليني ابكي واضحك وبعدين يمكن الصور المتحركه اللي انا بصنعها توصل فيها مزيكة سيد درويش. مش يعني فيها ألحان، لا فيها شعبية موسيقى سيد درويش روحه يعني. ما فيش شك. يمكن ده يفسر برضو يعني اهتمامك بالأفلام اللي فيها نفس الحكاية دي. يعني أفلامك دايما دلوقتي بنشوف فيها غناء ورقص وأفلام عن بعض المطربات والرقصات. لا شوفي، لا تجود في الحكاية. لا شوفي، ده موضوع يختلف خالص عن الناس بتفتكر ايه. انا ما بقصدش اعمل فيلم عن رقصات، ما بقصدش، ما بقولش اسمعوا بقى يا جماعة انا هعمل فيلم عن رقصة ابدا. انما انا فنان، وقلتها مرة، قلتها بطريقة ان انا زي العازف اللي بتحط قدامه نوتة، مرة نوتة لبيتهوفن، مرة نوتة لبرليوز، مرة نوتة لأحمد فؤاد حسن. انا بعزف باخلاص وباحساس المزيكا اللي مكتوبة قدامي. هذه الحكاية. طيب من الموسم اللي فات عملت العذاب فوق شفاه تبتسم اللي مثلته نجوى ابراهيم، لكن عن علمة ولكن عن رقاصة. وبعدين انا ما بعملش افلام عن عوالم ابدا ولا رقاصات. اذا كان الفيلم اسمه بومبا كشر ده مش فيلم عن علمة، اذا كان الفيلم اسمه شفيقة القطيع مش فيلم عن رقاصة ابدا. انا بحكي للي ما شافوش واللي ما سمعوش تاريخ مصر الفني عندما كان هناك ازدهار في المسرح المصري، وبحكي جزء كيف كان المجتمع المصري ايام ما كان القطن بالشيء الفلاني وايام البشوات. بوري ده من خلال، بتختار يعني زاوية معينة توري بيها انت عايزه من خلال، لكن انا مش بمجد رقص. استاذ حسن امام، انت مضيت فترة طويلة في المنصورة لغاية تقريبا البكالوريا؟ لا، لغاية تانية سنة، وبعدين جيت هنا في مدرسة الفرير في الخرنفش. خدت البكالوريا فرنساوي. ولما خدت البكالوريا القسم فرنساوي كان في مدرسة اسمها كوليج فرنسيز دو دروا، قعدت فيها سنة وسبتها. أثناء ده كله بقى كان ماشي في خط موازي باراليل مع هوايتي في المسرح، علاقتي بمسرح رمسيس، علاقتي بيوسف وهبي. ازاي ابتدت علاقتك بمسرح رمسيس كعمل؟ انت الاول كنت تتفرج عليه كمتفرج يعني معجب ومبهور ومحب لهذا الفن. ما هو ده لما كان عندي 8 سنين. لما كان عندي 11 سنة وكان مسرح رمسيس يجي المنصورة، انا في الفصل مع ابن صاحب السينما اللي دلوقتي اللي كان هنا في القاهرة بيملك سينما متروبول ورويال وعدد من دور السينما. اسمه ماكس أنيس نصر، الوقت هو في بيروت وبيملك برضه حتة دور للعرض. كان لما كبرنا بقى شوية كان شغلتنا في الأنتراكت نطلع ونقدم ورد، أنا ماسك بوكي ورد وماكس ماسك بوكي ورد، ونطلع نقدمها ليوسف بي. أنا شخصيا كنت بخاف أبص في عينيه، لكن كان ياخد مني الورد ويبوسني. عرفني لغاية لما مرة وده بقى قبل ما اسيب المنصورة، كان بينزل في اوتيل اسمه كلاريج. اولا انا كنت اعرف فرقة رمسيس هتوصل الساعة كام، كانوا بيجوا في قطر في محطة المنصورة، اقف اتفرج عليهم وانا مبهور. فانا عرفت انه بينزل في اوتيل كلاريج، فرحت له فقابلني وقال لي ما انا عارفك وعارف والدك كويس قوي. قلت له انا بحب المسرح وعايز اشغل مع حضرتك. قال لي لما تيجي القاهره تعالى لي. وفعلا لما جيت مدرسه الفرير في خرنفش وكنت في القاهره مستمر اتصلت بيه، فكان اياميها بيدوا كارت مكتوب عليه اماتور مسرح رمسيس، هاوي في مسرح رمسيس. فاداني الكارت ده وكان بيسمح لي احضر البروفات متفرج لغاية ما في ليلة من الليالي في مسرحية ولاد الفقرة الفصل الثالث كان الاستاذ ستيفان روستي بيدخل يعمل دور حاوي فيقول جلا جلا جلا جلا هنا مش عارف ايه معايا. كت ابوس ايد مدير المسرح المرحوم اسن وجدي اقول له النبي يا استاذ اسن خلينا انا البس اطلع بداله اعمل يقول لي انت هتطلع بدل ستيفان روستي يا جماعه جربوني لمد من يومي ولبست الحاوي الجلابيه والطاقيه الشبيكه وبتاع ودخلت ها وبيت اقول جلا جلا جلا جلا جلا الحقيقه يعني نفدت بجلدي في دور الحاوي. واستاذ يوسف وهبي يعجب بيك؟ هو معجب بيا من زمان الحقيقه من ايام الورد كان بيجي من ايام الورد وعارف ان انا بحب التمثيل لغايه ما المساله تطورت واشتغلت في السينما في استوديو مصر واول ما اشتغلت اشتغلت مع الاستاذ نيازي مصطفى وتعرفت سينمائيا باستاذ يوسف وهبي وخدني واشتغلت المساعد بتاعه في 13 فيلم. احنا يمكن حضرتك بتمشي سريع شويه في ذكرياتك. طب احنا عايزين الفتره اللي في مسرح رمسيس. ايوه اشتغلت في المسرح في مسرح رمسيس اكبر ثقافه مارستها في حياتي من خلال مسرح رمسيس. عملت ايه بقى في المسرح؟ اقول لحضرتك ايه بقى. شوفي الروايه كانت بتعرض مثلا لو نمسك مثلا برنس جان لشارل ميري بتعرض على مسرح رمسيس. الرواية نفسها بتتباع في مكتبة هاشيت في كتاب اسمه لابتيت إلوستراسيون بثلاثة تعريفة دلوقتي بخمسة جنيه وبتجيش لأنه في سنة من السنين اعتبروا الحاجات دي كماليات ما بتجيش. فكنت أشتري الرواية برنس جان لي زمان دو باري اللي هي غرام الوحش لكوريه دو ليون اللي هي الجريمه او بريد ليون لدو جوس اللي هي الولدان الشريدان تاليف بيير دو كورسيل. يعني كنت تقرا تشتري روايه وتقراها واقراها واحفظها صم بالفرنساوي واتفرج عليها واحفظها صم بالعربي. فمن خلال مسرح رمسيس عرفنا نتكلم. يعني ايه عرفنا نتكلم؟ يعني لما كان بيعرض مثلا لويس الحادي عشر، لويس الحادي عشر دي تأليف شاعر فرنساوي اسمه كازيمير دو لافيني. لما جورج أبيض العظيم حقيقي العظيم جورج أبيض كان بيكلم الديوك دي نيمور وبيقول له إياك واللعب بالنار يا كونت. شوفي إياك واللعب بالنار يا كنت. لما الواحد يجي يقرا البلاغ اياميها ولا السياسه ولا كوكب الشرق وبتيجي اياك وكذا كذا على طول انا اكثر ها ليه؟ لان من خلال مسرحيات يوسف وهبي وجورج ابيض وعزيز عيد وفاطمه رشدي تعلمنا كيف نتكلم كيف نعشق الالقاء كيف تتكون فينا الشخصيه ليه؟ لأن اللي كانوا بيمثلوا كانوا يملكوا شخصية بيرسوناليتي. ما بقول لي كلهم يوسف واحد كلهم عمالقة عمالقة أنا عايش مع عمالقة بتتعلم وبتستفيد ومش بشوف ومش عامل أستاذ زي دلوقتي مثلا يبقى الواحد لسه في سنة أولى فن وأستاذ وعايز يركب أسانسير لكن إحنا كنا العالم دي يعني اتطحنت فعلا في العالم بشكل رهيب. وبعدين نفس الممثلين العمالقه دول يعني مثلا تبص تلاقي حسن البارودي كان بيكتب للمسرح وبعدين يكتب مقالات عن المسرح في مجله المسرح، احمد علام يترجم من الانجليزي ويكتب في المجلات الفنيه في الصباح كلهم فتوح نشاطي صاحب اكبر مكتبه مسرح فرنسيه موجوده. ناس بتترجم للمسرح وكل الاعمال الخطيره اللي اتعملت في المسرح المصري يا من خلال فتح نشاطي وادمونت يا من خلال حسن البارودي يا من خلال حبيب جماتي شغلانه وذكريات وذكريات. استاذ حسن امام اشتغلت في مسرح رمسيس ايه غير انك ساعات تطلع تعمل ادوار صغيره زي دور البهلوان في مسرح رمسيس؟ لا انا بعد كده ما مثلت مثلت زكي في ولاد الفقراء اللي كان دور اللي كان بيعمله في فتوح نشاطي اشتغلت ممثل وبعدين عمري في التمثيل كان قصير جدا لانه يوسف بي وهبي كتر خيره شاف كل ميولي ايه وثقافتي ايه والحاجات دي, فوداني استوديو مصر وشغلني مع الاستاذ نيازي مصطفى كاول عمل سينمائي في فيلم سلامة في خير نجيب ريحاني, مساعد رابع اعمل الكلاكيت وعلم بالتباشير على الارض وبتاع. انما يعني الاستاذ نيازي مصطفى يخش صاله المونتاج عشان يشتغل مونتاج وراه اشيل له علب والف بوبينات, الاستاذ نيازي مصطفى وما تستكترش على نفسك ان انت بتعمل بتلف بوبينات وبتشيل علب, استكتر ده ايه, انا عايز اتعلم, انا بتعلم دلوقتي حتى وانا دلوقتي قرشان فمش معقول. اي ميها بقول لحضرتك يعني دخل المعمل الاستاذ نيازي مصطفى ما اسالوش ما اقولوش طب اللي اقول يا استاذ الهدف في الخلفيه الانطوائي ما فيش الحاجات دي ما اسالوش, لكن انا واقف ورا منه عامل زي الكلب الولف اشوفه بيقطع الشوط ده ازاي وعشان ايه, احساس برد في نفس الاحساس اذا جات الفرصه واساله, فانا اساله بلف ودوران علشان اعرف اخد الماكسيمم منه. دخل معمل التحميض والطبع وراه بيسأل السؤال اللي بيسأله ويسأله ليه حاجات زي كده, يعني مفيش برانش في السينما, مفيش فرع يعني فرع في السينما ما درستوش دراسة خطيرة. انا هقول لك على حاجة خطيرة خالص, وانا مع الاستاذ نيازي مصطفى هو بيمسكني الكلاكيت وبيقول لي تعمل كلاكيت كده هو وتقف وتخلي بالك تتعلم يعني ايه تبقى سكريبت ويعني ايه بشتغل مع مين, بشتغل سلامة في خير مع نجيب الريحاني يا خبر ابيض. الراجل ده برضو له الفضل كل الفضل عليا بجانب الاستاذ يوسف وهبي. صاحبتكم امينة صبري مع الايام والذكريات والاحداث في حديث الذكريات.